العصر شيخي، العصر شيخي كيف بكون وقته؟ العصر خلاص من هو اللي احنا لا خليها تعدى الشيخ يقينا الان، لانه هي خلاص تعدى لو انا حط مسطره بتشوف جميل انه تعدى. جميل جدا. الان خلينا نفترض ظل هالعمود هذا ظله قد منه ماشي، طوله هذا مثلا 10 سنتي، الظل طوله 10 سنتي. حطوا بالكم انه الظل يختلف طولا وقصرا باختلاف فصول السنة، أطول ما يكون في عز الشتاء، أقصر ما يكون في عز الصيف، لأن الشمس ترتفع في الصيف فيقصر إيش الظل، في الشتاء بيمين ناحية من الجنوب فيتطاول. الآن لذلك لمن هون وظيفة المؤذن وظيفة فيها دقة، لكن كلهم جهلة. الآن ظل هذا الشخص مثله في وقت الزوال ماشي؟ ماشي. العصر أمتى بصير؟ حينما يصير ظل الشيء مثله زايد في الزوال، أي لما بصير ظل هذا الشخص ضعفه. فالآن نقدر بقى نعمل هيك، هي واحد وهي اثنين، صار وقت العصر، صير وقت العصر، صار له هو صار وقت العصر. أيوة ما في أنا كل حال فائدة، لأنه هاي ناس يطلع كيف تكون طويلة تكون عاملة هنا صار طويلة. إيه يعني هذا بده يأخذ دائرة لازم تكون بهالوضعية، يعني هاي هاي الأولاني هاي الثاني طالع. إيه بس هذا أظن قيل إنه متعرض، بده يمسكها هيك بده يضربها محلها. عملها هيك يعني نعم. الفكرة الآن واضحة يعني، لكن ما تنضبط إلا بواسطة الدوائر. أي نعم. وبعدين يعني الآن هذه لو قلنا الآن العصر على الوقت لما نلاقيها هاي طولها هون وكمان طولها كمان مرة بتشيل لهون. هلا عملوا نفس التجربة في وقت العصر. لكن حط راحت علينا. لا راحت وين قاعدة؟ المركز وين؟ شيخي خلي هذه رجعها، هذه قبل تغليش احنا مرجعها. لا هذه مضبوطة، لا مثل ما يقول ابراهيم مضبوطة، رجعها مطرح ما كانت هون مايل الظل شوي. لا مالك فيها، هي مو دقيقة اخي، هي لما بتميلها شوف شو راح تعطيه. طيب تمام تمام ترجع الخل. لا لا رجع رجع ايه خدها لا شر خلي الرأس عند الخط هذا. أبو أحمد ما توقف عفوا ولا خليها هيك هيك شيخي؟ لا رجع شوي شوي هكذا تقريبا. طيب الآن حط شوف، لا شوف طوله قد الظل مايل يا شيخ هذا مايل قدره يعني طوله شيخي يعني هذا طوله مرة ثانية. ايه؟ طوله مرة ثانية بدنا هذه هنا لا لا هذا شيء لا نميل الظل دقيقة خلص هي القاعدة عرفنا انه هذا طوله ايه هذا طوله الان هنا هذا في الزوال بدنا ناخذ طول الشخص مرة ثانية ايه بس وين بيكون الظل؟ الظل بيكون هيك ايه يعني هذا شيخي لو سويناها الان الوقت كويس ناخذ هيك بس المشكلة اين؟ المشكلة في النساء في نساء كثير بس لحد ما أذن بكون مصلي وفي السنن وصحيح المحلات المسلو في المساجد كيف كيف؟ يعني اللي في المساجد عادة بنتظر ربع ساعة بتقوم الصلاة أو ثلث ساعة إيه فتقريبا تكون وقت الفريضة في وقت مظبوط إيه نعم سني راحت وين؟ المشكلة أن السنة المكروه السنة القبلية راهد أديت في وقت الكراهة. نعم. الأمر الثاني النساء في البيوت لأنه بيؤذن بيقوم بيصلي، والناس اللي في المحلات أو في الدوام أو في كذا هنا الآن ينصحون أنه ما يصلوا في البيوت في الوقت. والله دائما أنا أقول للنساء ما يؤخر للإقامة لوقت الإقامة له على في الزواج مثلهم هاي الشخص وهذا هل هذا شيخ في الزوال هذا؟ نعم هذا هو. هلا ثبت أنت القاعدة ما يلون يشوف بعد العلامة اللي عملتها. أي أي معلم. هذا شيخ العلامة. أي أي. أيوة. بس ميله. أيوة. لا تميل أخي. جيبوا له هون مطرح ما حطيت العلامة. أيوة. أصلاً بده يكون أكثر شيء سنتي. لأنه هذه زادت الآن. هذه الآن صار يعني زاد عن فئة الزوال. نعم. هو يعني كمان فكرة تقريبية بالنسبة للعصر يعني. اللي بدنا نعطيكم يا تقريبية مش تحديدية. تحديدية بده يكون هذا ثابت. وناخذ طوله بدقة بشقفة عودة خشبة، إذا ما كان عندنا متر ناخذه بالسنتي وبالميلي ثم نقيس الظل تماما. القيس 10 سم زي ما تفضل، كمان 10 لازم 12 سم. أيوه قطعة مش مشكلة، مربع دائري لازم 20 من المركز. من المكان إذا كان طول الشاخص 10 وكان ظل الزوال 10، فحينئذ وقت العصر بصير لما بيكون طول الظل 20، لأنه طول الشاخص 10 وظل الزوال 10 صار المجموع 20. شيخنا المزولة هاي أنت اللي عملها سلك ولا إيش؟ المسمار؟ مسمار أبو العشرة سنتي هذا؟ ويحسن البسمار بتعرف بيكون صاير هيك. نعم. يحسن برايته مثل الألم وأطول يكون برايه. نعم. بحيث يصير رأسه مثل الإبرة. نعم. مثل الإبرة. نعم. بيبين أدق مما لو جعلته مسمار. ممكن لو استعملنا الميبرة هاي الطويلة. إيش هي؟ ميبرة. إيش ميبرة؟ هي إبرة طويلة. إيه ماشي. ماشي، بس المشكلة كيف بدك تثبتها بالخشبة أو باللوح الرخام أو ما شابه ذلك، لأنه اللي أنا سويته عندي كانت عبارة عن لوح خشب مفروش إيش فورماركا، بعوامل الحر والبرد والثلج وهذا تقوت يعني خربت، لكن كنت أخذت منها تجربة جيدة. هذا بالإمكان شيخ يعني رخامي، أنا رخامي دخل فيها برغي. ما هو عم يحكي عن رخام. هو الأصل. دخل فيها برغي وانشد هذا الطبعة. والدي الله يرحمه كان عنده الهواية هذه، كان بالشام عندنا في البيت كان حاطط رخامي و. حاطت أرقام وحاطت العمود هذا وسط الرخامي فيعرف المواقيت. يعني يصلي عليها؟ يصلي على توقيت؟ لا بس كان يعني يبدي ملاحظات فلكية قد يخالف حتى فيما يتعلق بالصيام.